أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب سبحانه وتعالى ويرضى، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الوجود صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه الكرام، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع مقاصد السيرة المتعلقة بمرحلة الرحلة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة عمه أبي طالب حين كان تحت كفالته وسافر معه إلى الشام، الرحلة الأولى من أسفاره عليه الصلاة والسلام. وتحت هذه الرحلة مقاصد كما ذكرنا سابقا في الدرس الذي قبل هذا، وذكرناها جملة وهي 11 مقصدا، وانتهى الكلام فيها إلى المقصد السادس على حسب التفصيل والبيان. والمقصد السادس هو الذي عنوناه بأن الخاتم الشريف الذي أكرم الله به نبينا عليه الصلاة والسلام كان حقيقة مادية مشهودة، ولم تكن رمزا من الرموز، لأن الصحابة قد شاهدوا هذه الحقيقة ومتعهم الله تعالى برؤيتها. أما كلام العلماء في هذه الحقيقة التي هي حقيقة الخاتم النبوي الشريف الذي خص الله به هذا الحبيب المصطفى، فهو كما يلي: بالنسبة للإمام، إمام السنة وإمام الحديث القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، حين تكلم على الخاتم أوهم كلامه أن المراد به هو آثار شق الملكين اللذين شقا صدره عليه الصلاة والسلام واستخرج منه العلقة وملآه بعد غسله بماء زمزم بالحكمة والإيمان. فالإمام القاضي عياض رحمة الله عليه أشار في كلامه إلى أن المراد بالخاتم هو أثر الشق، فرد عليه الإمام النووي بأن هذا الرأي أو هذا الاجتهاد من هذا الإمام هو في الحقيقة وهم من الأوهام من هذا الإمام، كذا يقول الإمام النووي، وهم من هذا الإمام. وقيل إنما كان ذلك من نساخ الكتاب، لأنه كما يقول الإمام النووي لم يقرأ عليه، أي الكتاب لم يقرأ عليه كما علمت ذلك. الإمام النووي يقول لم يقرأ الكتاب على القاضي عياض فوهم بعض النساخ فزاد أو عبر بهذا التعبير الذي لا يليق بالإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه. وهذا النوع من التخريج الذي يسلكه العلماء هو أدب جم من أدب العلماء فيما بينهم، وأنهم يحاولون حين يجدون لفظا موهما أن يخرجوه تخريجا لطيفا رقيقا مؤدبا يليق بمقام العلماء الأعلام. ولكن جاء الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه فصوب ما قاله الإمام النووي وقال إن مراد الإمام القاضي عياض بقوله إن الخاتم هو عبارة عن أثر شق الملكين، قال إنما يريد به أن الملكين اللذين شق صدره عليه الصلاة والسلام قد كلفا بأن يختم عليه بهذا الخاتم، شق الصدر من جهة الأمام وأخرج منه القلب الشريف، ثم أخرج من هذا القلب العلقة السوداء، ثم غسلاه بماء زمزم، ثم ملآه حكمة وإيمانا، ثم في النهاية ختم على هذا القلب من جهة الظهر تحت الغضرف بهذا الخاتم الذي جاء به جبريل عليه السلام. فجمع الإمام الحافظ ابن حجر بين كلام الإمام القاضي عياض وبين كلام غيره، وهذا مطلوب من طلاب العلم اليوم وقبل اليوم، أنهم حين يرون من عالم كبير كلاما قد يوهم شيئا غير مقصود فينبغي أن يأخذوا كلامه بهذا النوع من الأدب من التخريج تخريجا يليق بمقام العلماء رحمهم الله تعالى. هذا هو المنهج الذي طبع به تراثنا الفقهي، طبع تراثنا الفقهي بهذا النوع من الجمالية، من جمالية الخلاف، نسميها جمالية الخلاف. احنا خلافنا اختلافنا نحن المسلمين، اختلاف علمائنا هو اختلاف جمالية واختلاف تكامل، ليس اختلاف تضاد ولا اختلاف تناحر، لا أبدا، إنما هو اختلاف جمالية واختلاف تكامل. ويا ليت قومنا يعلمون، ولو أنهم أدركوا هذه الحكمة العجيبة التي تنضح بها نصوص الشريعة، هذه الحكمة، هذه اللطافة، هذه الرقة التي تنضح بها نصوص الشارع وتنضح بها كذلك آراء العلماء نضحا جميلا رقيقا على الأفكار التي تتذوق ذلك، وليس على الأفكار الجامدة التي تجمد على الظواهر ولا تنفذ إلى المخابر، حظها من الكلام الظاهر ولا تنفذ إلى المخبر، ولو نفذت إلى المخبر لوجدت كنزا عجيبا. إذن هذا المنهج هو الذي التأمت فيه وذابت في بوتقته هذه الآراء الذي سمعتم، فاتفقت الآراء كلها على أن الخاتم حقيقة مادية مشهودة قد خص الله تعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام من بين خلائقه، فلم ينل هذا الخاتم لا نبي ولا رسول ولا صديق ولا شهيد، وإنما ربنا عز وجل اصطفى به من شاء من عباده، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. فالله يصطفي من عباده من يشاء ملائكة، ويصطفي من عباده من يشاء بشرا، والله أعلم حيث يجعل رسالاته. أما المقصد السابع من هذه المقاصد التي سبق سردها جملة في الدرس الماضي، فهو أن الذين كفروا من أهل الكتاب من أحبار ورهبان، الذين ملئت قلوبهم حقدا وحسدا، إن هؤلاء بلغ بهم الحسد والحقد والبغضاء إلى التآمر على قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو طفل صغير، حين علموا نبوته بواسطة العلامات التي قرأوها في كتبهم. قد رأينا في قصة الرحلة كيف هذا الراهب بحيرة رحمة الله تعالى عليه حذر عمه أبا طالب من هؤلاء الذين يعرف هذا الراهب الفاضل حقيقة أمرهم، وهذه الحقيقة أي حقيقة حقد هؤلاء على الدعوة الإسلامية قد صورها القرآن تصويرا عجيبا وأكد عليها، حتى يكون المسلمون على بينة من هذا الأمر، فلا يغرنهم الكلام المعسول، ولا سيما علماء المسلمين، لا يغرنهم الكلام المعسول الذي ربما سال به لسان هؤلاء، وإنما يقصدون بذلك الاصطياد. قال الله عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ما عرفوا، والمعرفة أخص من العلم، لأن المعرفة تتعلق بالأعيان والذوات كما تتعلق أيضا بالمعاني والصفات، أما العلم فهو يتعلق بالمعاني والصفات، فهم يعرفون ذات النبي صلى الله عليه وسلم وليس صفاته فقط، يعرفون الذات والعين. وأنتم رأيتم إلى هذا الراهب كيف لما رأى عينه عرفه، ثم كشف عن الخاتم، إذن يعرفون العين والذات. فالمعرفة تتعلق بالأعيان والذوات، فهم إذن يعرفون المصطفى صلى الله عليه وسلم ذاتا وعينا وصفة، وتلك حجة قائمة عليهم، ومن ثم فقد تآمروا على قتله لمعرفتهم لعينه عليه الصلاة والسلام. وجاء أولئك متسابقين حين سمعوا بقدومه وهو الصبي الذي لم يتجاوز 12 من عمره، جاءوا يركضون بعد أن اتفقوا، اجتمعوا بينهم واتفقوا على قتله، وبعثوا هذا الوفد المكون من 7، ولكن هذا الراغب الكريم الفاضل ردهم بحقيقة قائلا لهم: أرأيتم إذا سبق في علم الله بأنه سيكون رسول هل تستطيعون أن تغيروا من علم الله شيئا؟ قالوا: لا. فاستيقظت قلوبهم فعادوا، ورجع الحبيب المصطفى إلى بلده خوفا من قتل هؤلاء. إذن هؤلاء الذين كفروا حملوا حقدا دفينا، ولا زال هذا الحقد الدفين تنفذ صدورهم به حين بعد حين وفترة بعد فترة، وهذا حالهم كما وصفهم ربهم في القرآن الكريم، ولا سيما اليهود منهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أشد الناس عداوة، هناك العداوة، هناك الأشد في العداوة. وقال الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وهم يعلمون. هذه حقيقة ينبغي أن ترسخ في قلوب المسلمين حتى لا يغتروا بهذه المقدمات وبهذه المراودة التي يراوض بها المسلمون، هذه المراوضة التي يراوض بها المسلمون، والمقصود منها الخيانة في الباطن والتودد في الظاهر. ودوا لو تدهنون، لو تدهنوا فيدهنون، لو تدهنوا فيدهنون، يودون أن نتنازل شيئا ما فيتنازلون عن كل شيء، لأنه ليسوا على شيء، لا يخسروا شيئا. إذا لابد من القوة الذاتية، لابد من القوة الذاتية للمسلمين. إذن هذا مقصد من المقاصد التي تستقى من هذه الرحلة النبوية للحبيب المصطفى، وهو الغلام الصغير. المقصد الثامن، هذا المقصد هو عبارة عن إيمان طائفة من أهل الكتاب. هذه الطائفة وإن كانت قليلة كما يشير إليها القرآن، حين يتحدث القرآن عن هذه الطائفة التي ظلت تحمل الوفاء للرسالة السابقة وللرسالة اللاحقة، ظلت تحمل الوفاء للحق وما تدنست بما تدنس به غيرها، القرآن يشير إليها بقلة حين يقول سبحانه وتعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب، من التي تدل على التبعيض، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هذا الفريق الذي شاء الله قدرا أن يبقى مخبوءا في وسط هذا الجسم الذي نوخر بجرثومة الباطل، جسم الأحبار والرهبان الذي نوخر بجرثومة الحسد والبغضاء والحقد، أبقى الله فيه عنصرا محميا ما دخله النخر، هذا العنصر بقي محميا بحماية الله ليظل مصرحا بالحقيقة ومعلنا لها من بين هؤلاء الكاتمين للحق المغيرين للحقيقة. هؤلاء منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي لما سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة يقول، وانجفل الناس إليه، اجتمعوا عليه، فإذا به يركض ركضا ويتسابق سبقا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليتعرف عليه ويؤمن به، فيقف أمامه عليه الصلاة والسلام فيتأمل وجهه الشريف فيرى أنوار الحق تسطع على وجه الحبيب المصطفى، أنوار الحق والصدق تسري في وجهه الكريم، وأهل الحق ذلك دأبهم، دأب أهل الحق أن وجوههم تتلألأ نورا بالصدق والحق، لكن ليس كل الناس يبصرون تلك الأنوار، إنما يبصرون تلك الأنوار من فتحت في قلوبهم عيون البصائر، عيون البصائر، من فتحت في قلوبهم عيون البصائر أبصروا، لكن من عميت بصائرهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. يقول: تأملت وجهه فرأيت وجهه ليس بوجه الكذاب أبدا، حين ترى وجه الحبيب المصطفى ترى الصدق يسري في وجهه الشريف، في كيانه، في عروقه عليه الصلاة والسلام، لا يحوم حول الكذب أبدا. وسأله رضي الله عنه عن أسئلة ثلاث لا يجيب عنها إلا نبي، لأنها أسئلة غيبية لا يمكن للعقل أن يدركها، ولا يمكن للفكر أن يستوعبها بواسطة الأسباب التي وضعها الله تعالى للناس ليتعلموا من خلالها وليتوصلوا من خلالها إلى نتائج. لا، إنه الغيب المحض الذي لا يعرف إلا بواسطة إخبار الله. سأله عن شرط من أشراط الساعة، وسأله كذلك ما بال الولد يشبه أباه أو أمه، وسأله عن أول طعام يقدم لأهل الجنة، فجاء جبريل على التو من عند الله وأخبر الحبيب المصطفى بالإجابة عن هذه الأسئلة تماما، فقال له: الولد يشبه أباه إذا سبق ماء الرجل، ويشبه أمه إذا سبق ماء المرأة، وفي رواية إذا علا، وهذه حقيقة علمية قد اكتشفها العلماء اليوم بوسائلهم. ثم سأله عن أول إشراط الساعة فقال: نار نار تخرج من عدن وتحشر الناس حشرا، تبيت معهم إذا باتوا، تقيل معهم إذا قالوا، أما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. فلما سمع الإجابة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعلم هذا إلا نبي. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإني أريد أن تسألهم عني قبل أن يعرفوا إسلامي. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عنه، فقالوا: هو سيدنا وابن سيدنا وإمامنا وابن إمامنا وحبرنا وابن حبرنا. قال لهم: أرأيتم إذا أسلم فعل هل يسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. ثم خرج رضي الله عنه وصرخ بالإسلام وأعلن إسلامه أمام يهود، فإذا باليهود ينقلبون تماما. فبعد الثناء العجيب ينقلبون تماما ويقولون: هو لئيمنا وابن لئيمنا وخبيثنا وابن خبيثنا، كل الثناء قد طووه تماما، تلك نفسية اليهود. إذن هذا الفريق من أهل الكتاب سيظل يحمل الحقيقة ويصرح بها تصريحا ولا يخشى إلا الله، ولا يخشى في الله لومة لائم. من المقاصد أيضا أن الله تعالى اقتضت حكمته ألا يخلو زمان من قائم لله بالحجة، لا يخلو زمان من الأزمنة من قائم لله بالحجة. تلك حقيقة، تلك سنة قدرية كونية لا تتخلف إلى آخر شرط من إشراط الساعة. ما هو آخر شرط من إشراط الساعة؟ هو هبوب ريح تهب على الناس، ولكنها لا تدخل إلى كل الناس، وإنما تدخل إلى أنوف المؤمنين فيصيبهم مثل الزكام فيقبضون قبضا يسيرا إلى الله، حتى إذا لم يبقى مؤمن في الدنيا قامت الساعة ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. إذن هذه الحقيقة، وهي حقيقة وجود القائمين لله بالحجة على الناس، لا تنقطع أبدا إلى أن توجد هذه العلامة من علامة الساعة، فحينئذ لا يبقى من يقوم لله بالحجة. لماذا؟ لأنه قد انتهت الدنيا بقبض هؤلاء المؤمنين ولم يبقى فيها إلا الفجار والكفار، فعليهم تقوم الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله. لا بد من الجزم بهذه الحقيقة، بحقيقة وجود من يقوم لله بالحجة على الناس، الحاملين للحق، المضحين في سبيله، الباذلين مهجهم في سبيل إقامته. وصدق القائل: إن الذي خلق الحقيقة علقمة لم يخل من أهل الحقيقة جيلا. إن الذي خلق الحقيقة علقمة، الحقيقة علقم مر، ولكنه سبحانه وتعالى لا يخلي جيلا من الأجيال من وجود القائمين لله تعالى بالحق والمقيمين لحجة الله على العباد مهما كثر الشر ومهما تحولت الدنيا وغطتها الفتن. لا بد أن يوجد هذا النوع من خلق الله تبارك وتعالى، كما رأينا قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم كان العالم يموج بالباطل، كما جاء ذلك في حديث مسلم: إن الله نظر إلى الناس عربيهم، نظر إلى العباد عربيهم وعجميهم، فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. نظر سبحانه وتعالى إلى العالم قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم فمقتهم لما هو فيه من الجاهلية العمياء ومن الضلال المبين، ولكنه سبحانه وتعالى أبقى بقايا إلا بقايا من أهل الكتاب، وهي قلة قليلة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، لكن هذه البقية فيها الخير كله، تحمل الحق كله. إذ الشأن، كل الشأن في الكيف وليس في الكم، لأن رجلا واحدا يمثل أمة. إن إبراهيم كان أمة في زمانه، هكذا الرجل الصالح في أي منطقة وفي أي زمان يمثل أمة، لأنه يحمل الحق ويقبض عليه قبضا شديدا ويمسكه وإن كان جمرا يحترق به، ولكن الله يؤيده سبحانه وتعالى بقوة من عنده. هذا التأييد يجعله قابضا على الحق غير هياب ولا يخاف من أحد، لأنه يشعر بعزة، وهكذا أيضاً حتى تقوم الساعة. إذن هذه أو هذا المقصد من تلك المقاصد السابقة. من تلك المقاصد ربما هو المقصد التاسع، وهو الذي أشرنا إليه سابقاً، بأن النبوة التي سبقت للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد بدأت بوادرها مبكرة، ما معنى مبكرة؟ أي أن الله تبارك وتعالى قد أكرم حبيبه مصطفى بعلامات النبوة وهو ما زال طفلا صغيرا، لأن ربنا قد سبق في علمه أنه سيكون نبي البشرية كلها، لكن هذه العلامات لا يراها كل الناس، وإنما يدركها أولئك الذين تعرفوا على حقيقة المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال ما قرأوا من الكتب، كما رأينا في هذا الراهب الذي قرأ في الكتب السابقة أنه عليه الصلاة والسلام سيسجد له الشجر ويسجد له الحجر، وأنه عليه الصلاة والسلام سيكون حاملا لخاتم النبوة. قرأ كل هذا في الكتب السابقة، فلما رآه بمجرد ما رآه عالم أنه هو، ولذلك جاء يتفقده من بين الحاضرين كلهم، فإذا به يخبر بحقيقته ويتعجب أشياخ قريش الغافلون الذين هو معهم، نشأ من بينهم وكبر معهم، لكنهم لا يبصرون الحقيقة، وهذا شأن الذي ليس له بصيرة، حتى رآه هذا العالم الرباني وخلصه من بينهم، ثم أراهم الحقائق الغيبية لعلهم يدركون ولعلهم يعقلون، ولكن الذي لا يبصر لا تستطيع إبصاره. الذي لا يبصر هو ليس مستعدا للإبصار، حتى ولو أضأت له الطريق فإن أداة الإبصار مفقودة عنده كالأعمى. فالأعمى مثلا لو أوقدت أمامه مصباحا وهاجا لا يبصر، تطلع الشمس ولا يراها. لماذا؟ لأن أداة الإبصار الحسي المادي ليست عنده، وهكذا أداة الإبصار المعنوي القلبي حين تفقد فإن صاحبها لا يبصر الحقائق الغيبية المشهودة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أما المقصد الأخير من هذه المقاصد فهو تنوع أعلام النبوة ودلائلها. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أتي من أعلام النبوة ومن دلائلها ما لا حد له ولا حصر. وقد ألف العلماء في هذا الباب كتبا كثيرة، واستقرأوا أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام ودلائلها وما استطاعوا أن يحصوها. وهذا شأن الكمال، شأن الكمال أنه ليس له حد، وشأن الكامل هو الذي خصاله لا تنتهي. خصال المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس لها نهاية وليس لها حد، وإنما هو كالبحر تستخرج منه ما تستخرج من لآلئ ثم يبقى البحر بحرا. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه، كما قال البصيري رحمه الله تعالى. هذه الأعلام منها الأعلام والدلائل المادية الملموسة، ومنها الأعلام المعنوية، ومنها أعلام قبل النبوة، ومنها أعلام بعد النبوة. والأعلام التي تكون قبل النبوة اصطلح العلماء على أن يسموها بالإرهاصات، لأنها مقدمات للرسالة والنبوة. فكل خارق من الخوارق وكل آية من الآيات وكل عالم من أعلام النبوة الذي يسبق الرسالة، فاصطلح العلماء أن يسموه إرهاصا، لأن الإرهاص هو المقدمة. الله يهيئ نبيه عليه الصلاة والسلام بأنواع ووسائل من التهيئة ليعلم أنه النبي المرسل وأنه المختار من البشرية كلها ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين. لذلك كان منها ما أكرمه الله تعالى به قبل النبوة، وكان منها ما أكرمه الله تعالى به بعد النبوة، وكان منها ما هو ماديا محسوسا ملموسا رآه المؤمن وغير المؤمن. هناك آيات وخوارق عادات رآها الناس كلهم كانشقاق القمر، رآه المؤمن والكافر. وهناك آيات خص الله بها المؤمنين وأكرمهم بها، وستأتينا إن شاء الله تعالى مفرقة في أبوابها. حين نصل إلى باب من تلك الأبواب نقف عند علم من تلك الأعلام ودليل من تلك الدلائل حتى نتعرف على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمة اليوم في حاجة إلى التعرف على نبيها صلى الله عليه وسلم، وإلى تعريف الناس بهذا النبي، وإلى تقديم حقيقته للغير. فالأمة اليوم في حاجة، أكثر الأمة اليوم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة إجمالية. وهذه الدروس والمجالس نقصد بها في الحقيقة التعرف على حقيقة النبوة المحمدية والرسالة الخاتمة، حتى نشعر بما أكرمنا الله تعالى به وحبان به من الانتماء إلى هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه إذن هي جملة من المقاصد التي حاولنا أن نستخرجها من هذه الرحلة؟ فما هو المنهج الذي نستخرجه من هذه المقاصد ليكون لنا منهاج تزكية لحياتنا؟ نحن الآن نتدارس السيرة من خلال هذه المراحل الثلاثة. أول مرحلة هو الوقوف مع مقطع من مقاطع السيرة. المرحلة الثانية استخراج المقاصد من ذلك المقطع. والمرحلة الثالثة هو استخراج مبادئ التزكية من خلال هذه المقاصد. هذا المقصود من مدارسة السيرة، ليس المقصود من مدارسة السيرة هو أن نسردها سردا ثم نمضي، لا، هذا هو المنهج الذي نسير عليه في هذه الدروس. وبما أن الوقت لم يبقى منه ما يمكن أن نتعرض إلى مبادئ منهاج التزكية، فلنرجئه إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، سائلين من الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه السيرة النبوية الكريمة، وأن يزكي نفوسنا بها، وأن يزكي ضمائرنا وعقولنا وأفكارنا، وأن يزكي بها أزواجنا وأولادنا وأمتنا، حتى نتزكى بهذه السيرة ونتعطر بها ونخرجها إلى الناس مجسدة في سلوكياتنا وأخلاقياتنا، وحينئذ سيصح انتماؤنا إلى هذا النبي الكريم، وحينئذ سيفخر بنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من بين الأمم، لأننا قد تمثلناه تمام التمثيل، وقد جعلناه قدوة وأسوة حسنة لنا. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بذلك، ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.